كنوز السيرة، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساق لنا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه قصيدة تذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح فيها الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول حسان: ألست خير معد كلها نفرا، ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا، قوم هم شهدوا بدرا بأجمعهم مع الرسول، فما آلوا وما خذلوا، وبايعوه فلم ينكث به أحد منهم، ولم يك في إيمانه دخلوا، ويوم صبحهم في الشعب من أحد ضرب رصين كحر النار مشتعل، ويوم ذي قرد يوم استثار بهم على الجياد فما خانوا وما نكلوا، وذا العشيرة جاسوها بخيلهم مع الرسول عليها البيض والأسل، ويوم ودان أجلوا أهله رقصا بالخيل حتى نهان الحزن والجبل، وليلة طلبوا فيها عدوهم لله والله يجزيهم بما عملوا، وليلة بحنين جالدوا معه فيها يعلهم بالحرب إذ نهلوا، وغزوة يوم نجد ثم كان لهم مع الرسول بها الأسلاب والنفل، وغزوة الرقاع فرقنا العدو به كما يفرق دون المشرب الرسل، ويوم بويع كانوا أهل بيعته على الجلاد فآسوه وما عدلوا، وغزوة الفتح كانوا في سريته مرابطين فما طاشوا وما عجلوا، فيوم خيبر كانوا في كتيبته يمشون كلهم مستبسل بطل، بالبيض ترعش في الأيمان عارية تعوج في الضرب أحيانا وتعتدل، فيوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل، أولئك القوم أنصار النبي وهم قومي أصير إليهم حين أتصل، ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.